اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، باب السواك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الشيخ الحاشية بين معنى السواك، فقال: السواك يطلق على الآلة التي تستعمل في ذلك الأسنان، ويطلق أيضا على الفعل، فالفعل أيضا يقال له سواك، ويطلق على الآلة التي تستعمل في هذا الفعل. قال الشيخ رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدهما، استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب. استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، تدل على انتفاء الشيء الذي هو الجواب لوجود غيره الذي هو الشرط. يبقى هي تدل على انتفاء الجواب لوجود الشرط. لولا زيد أي موجود لأكرمتك، يبقى تدلت على انتفاء إكرامي، دلت على انتفاء إكرامي. لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد موجود لإيه؟ لأكرمتك. فيبقى معنى هذا دلت على انتفاء الإكرام اللي هو الجواب لأجل تحقق الشرط ووجوده، لأجل وجود زيد. لولا زيد أي موجود لأكرمتك، يبقى أنا لم أكرمك، وسبب ذلك وعلة ذلك وجود الشرط اللي هو وجود زيد. واضح؟ يبقى ما بعد لولا مثبت، تالي لولا مثبت، وتالي تاليها منفي. واضح كده؟ ووجود تالي لولا علة في انتفاء تالي تاليها. واضح؟ يبقى الجواب منفي لأجل وجود الشرط، لأجل وجود الشرط. واضح؟ وتبقى صيغة لولا من الصيغ التي تدل على العلية، صيغة لولا من الصيغ التي تدل على العلية. واضح؟ يبقى لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء اللي هو الجواب لوجود غيره، أي لوجود الشرط، ويكون وجود الشرط علة في انتفاء الجواب. يكون وجود الشرط علة لانتفاء الجواب. لماذا لم تكرمني؟ لوجود زيد. واضح؟ طيب، فيدل، خلي بالك معنى العلية احنا اخذناه من اين؟ من كلمة لي، لوجود غيري، لم هذه لم تعليل. فيدل على انتفاء الامر لوجود المشقة. يبقى لولا ان اشق على امتي لامرتهم، يبقى هو لم يأمرهم. طب لماذا لم يأمرهم بالسواك؟ لوجود المشقة. هو لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالسواك لاجل وجود المشقة. طب هنا سؤال، انتفى الأمر، انتفى الأمر، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالسواك لأجل وجود المشقة، وإحنا عندنا قاعدة تقول أن المندوب مأمور به. يبقى في عندي أمر منفي وفي عندي أمر مثبت. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك أمر ندب، والمندوب مأمور به. يبقى المنتفي ليس هو أمر الندب لأنه موجود، يبقى المنتفي هو، فتعين أن يكون الأمر المنفي هو أمر الوجوب. ويتأكد ذلك بأن المشقة إنما تلزم على أمر الوجوب لا أمر الندب. لو أمرت بألف مندوب أنا في سعة من عدم إيه؟ عدم الفعل، لكن لو أمرت أمر واحد أمر إيجاب لست في سعة من عدم الفعل. واضح؟ يبقى لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، يبقى هو لم يأمرنا مع أنه أمرنا أمر ندب. يبقى الأمر المثبت هو أمر الندب، والأمر المنفي تعين أن يكون هو أمر الإيجاب، لا سيما والذي يتحقق وتترتب عليه المشقة إنما هو أمر الإيجاب لا أمر الندب. واضح؟ ويبقى حاصل المعنى كالآتي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، لأمرتهم أمر إيجاب. قال فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. واخد كم؟ ويبقى حصل الاستدلال الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الأمر وأراد به الإيجاب، أطلق لفظ الأمر وأراد به أمر الإيجاب، فيكون أمر اللفظ ما نعلم أنه حقيقة في الشيء إذا فهم منه الشيء عند الإطلاق. واضح هذا؟ يعني عندما أقول لك رأيت أسدا فيفهم منه الحيوان المفترس عند الإطلاق، ماشي؟ لا أفهم منه المعنى المجازي إلا بالتقييد، تقول رأيت أسدا يقاتل الأعداء في أرض المعركة، فهم؟ علامة الحقيقة أنها تفهم عند الإطلاق. وهنا نقول فهمنا الوجوبة من لفظ الأمر عند الإطلاق علم يقيد. والأمر هنا المشترك شاء إيه؟ لفظ الأمر المشترك بين الوجوب والند ده على مذهب لا يدل على اقتران اللفظ المشقة. لك أنت تعترض بهذا، لك أن تعترض بهذا، بس نقرر الأول الدليل. الشيخ ابن دقيق العيد يقول لك ولولا أنا أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. الأمر المنفي ليس أمر الندب، لأن أمر الندب ثابت، فتعين حمل الأمر على أمر الإيجاب. حاصل الدليل الآتي أنه أطلق لفظ الأمر وأراد الإيه وفهم منه أمر الإيجاب، وعلامة الحقيقة هي أن تفهم عند الإطلاق، والوجوب قد فهم عند الإطلاق، فيكون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. واضح؟ طبعا عشان بس الأمر يحتاج إلى، أنا عندما أتكلم أحيانا في صيغة الأمر وأتكلم أحيانا في لفظ الأمر. واضح؟ لفظ الأمر اللي هو مكون من مادة أمارة التي هي معنى الآن، وهذه مسألة، وصيغة الأمر اللي هي صيغة افعل، وهذه مسألة أخرى. الكلام الآن ليس في صيغة افعل، الكلام الآن في لفظ أمارة. هل لفظ أمر حقيقة في الوجوب، أو لفظ أمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب؟ دول مذهبين للعلماء. واضح؟ فلو قلنا إن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، فبعض الأصوليين استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، حيث دل لفظ الأمر بدون تقييد على الوجوب، وعلامة الحقيقة كويس أن يفهم منها المعنى بدون تقييد وبدون قرينة. ماشي؟ ولك أنت تنزع في هذا وتقول إنما فهمنا أمر الإيجاب لقرينة انتفاء الأمر مع تحقق وثبوت أمر الندب، فعلمنا بهذه القرينة أن المنفي هو أمر الإيه؟ أمر الإيجاب بالقرينة لا بالإطلاق. واضح استدلال الشيخ فين؟ هو استدلال الشيخ لم يكمل، يعني هو استدلال الشيخ لم يكمل، هو قضية كلام الشيخ في نهايتها أن يقول هكذا، ففهم الوجوب من لفظ الأمر عند الإطلاق، وهذه علامة الحقيقة. واضح؟ الثاني، السواك مستحب في حالات متعددة. خلي بالك من الشيخ، الشيخ قال استدل بعض الأصوليين، فهم؟ يعني هذا ليس استدلال الشيخ، وهذا الاستدلال في رأيي إن هو يرد عليه اعتراضات كثيرة، يعني هو لا يدل على أن الأمر للوجوب، ولا يدل لفظ الأمر للوجوب، فهم؟ ولا يدل على أن لفظ الأمر للقدر المشترك، لأن على كل تقرير ممكن ترد عليه اعتراضات. الثاني، السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة، والسر فيه القيام إلى الصلاة بعد أن توضأت، بعد أن توضأت وانتهيت من الوضوء، تمام كده، وأنت تسير إلى طريقك إلى الصلاة إلى المسجد، عندما تقوم في الصف قبل أن تكبر تستعمل السواك بعد الطهارة. فيقول: والسر فيه أننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. يبقى هذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى الإيه؟ الأول، أنك في الصلاة تناجي الله تبارك وتعالى، وأنت مأمور في الصلاة أن تكون على هيئة تامة كاملة من النظافة والطهارة، فمن ذلك استعمال السواك عند ماشي أو قبيل ابتداء الصلاة، قبيل ابتداء الصلاة بعد الطهارة. واضح؟ المعنى الثاني، وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك. في الحديث أن الرجل إذا قام يصلي قرأ القرآن يأتيه الملك من خلفه فيدنو منه شيئا فشيئا إلى إيه؟ إلى أن يضع فمه قبالة فم القارئ. واضح؟ فكل شيء، كل قرآن يقرأه القارئ يكون في جوف الملك، يقع في جوف الإيه؟ الملك. هذا حديث الشيخ في الحاشية ذكر أن البزار رواه، ماشي؟ وقال الهيثمي: رجاله ثقات. إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء، أي من فم القارئ شيء، إلا صار في جوف الملك. وفي الحديث الآخر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، فالملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة، فحتى لا يتأذى الملك بالرائحة الكريهة للفم أمرنا باستعمال السواك الذي يزيل هذه الرائحة. وقد قيل إن ذلك أمر يتعلق بالملك كما ذكرنا حديث البزار، وهو أنه أي الملك يضع فاه على في القارئ، على فم القارئ، ويتأذى بالرائحة الكريهة كما في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، فسن السواك لأجل ذلك. الثالث، قد يتعلق بالحديث: ماذا من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص؟ وهذه مسألة أصولية مختلف فيها. هل النبي صلى الله عليه وسلم ملزم في ملزم باتباع الوحي في كل صغير وكبير وليس له الاجتهاد فيما لم يأته وحي؟ البعض يقول ذلك، إذا جاء الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يأتي الوحي يسكت إلى أن يأتي الوحي، وليس له أن يقرر حكما في واقعة باجتهاد منه. واضح؟ هكذا قيل. وفي رأي آخر قال إن الاجتهاد فضيلة، الاجتهاد فضيلة ثابتة لعلماء هذه الأمة، فكيف تثبت لعلماء هذه الأمة ولا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني علماء الأمة تظفر بهذين الأجرين ويحرم منهما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قرروا أو فريق من العلماء قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد فيما لم يأته فيه وحي. واضح؟ والفرق بين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد غيره أن اجتهاد غيره عرضة للصواب والخطأ. واضح؟ اجتهاد غيره عرضة للصواب والخطأ. أما اجتهاده صلى الله عليه وسلم فهو بين أمرين، بعض العلماء يقول اجتهاده لا يخطئ لتنزيه شرف، لتنزيه منصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد، وبعضهم يقول قد يخطئ لكنه يمتاز عن اجتهاد غيره بأنه لابد وأن يصوب من قبل الوحي. يعني لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأخطأ على هذا القول الثاني، الوحي لا يقره على هذا الايه الخطأ، لابد وأن يصوب. واضح؟ يبقى دلوقتي أنا عندي كم اتجاه في هذه المسألة. الاتجاه الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، هو ينتظر الوحي، إن جاءه الوحي يتكلم وإن لم يجئه الوحي يسكت إلى أن يأتي الوحي. ويعني ربما يستشهد بهذا أن مثلا المرأة المظاهرة المرأة التي ظهر منها زوجها عندما جاءته كويس فقال ما نزل في كتاب الله شيء ماشي ده هذا اتجاه. اتجاه الثاني يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لا نص فيه أو فيما لم يوحى إليه فيه بحكم لأن منصب الاجتهاد شريف فأولى به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا اجتهد فمن العلماء ما قال أنه لا يخطئ في اجتهاده يمتاز اجتهاده عن اجتهاد غيره أنه لا يخطئ في الاجتهاد أبدا. فإن أتيت بالمسألة التي مثلا في مسألة الأخرة ماشي يقولون هذا ليس خطأ في الاجتهاد أن الشرع خيره بين يعني الحكم الشارع في هذه المسألة التخيير في مسألة الأخرة أنت كإمام مخير بين القتل وبين أخذ الفدي فبأيهما قضى الإمام فهو مصيب وإنما كان الاعتاب في أن الأولى كان هذا دون هذا لكن كلاهما حق يعني الإمام إذا قتل الأسير حكمه صواب وإذا أفداه بالمال صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الفدية بالمال وكان الأولى مش الصحيح والخطأ كان الأولى أن إيه أن يقتل هؤلاء الأسر الآية تقول إيه فإما من بعد وإما فداء فالفداء مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم قال به فهو مشروع فالنبي لم يخطئ في الاجتهاد وإنما الكلام العتاب كان في إيه في الأولى وعدم الأولى واضح. طيب إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فمن العلماء من قال أنه لا يخطئ في اجتهاده وهذه ميزة له عن اجتهاد سائر المجتهدين ومنهم من قال أنه قد يخطئ في اجتهاده قد يخطئ في اجتهاده لكنه لا يقر على هذا الخطأ لابد وأن يصوب اجتهاده من جهة الوحي. هذه بعض أطراف المسألة الأصولية. الشيخ يقول قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ماشي ولا يتوقف حكمه على النص يمكن أن يجتهد فيما لم يوحى إليه فيه بوحي. طب وجه الدلالة فين؟ قال فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة. تفهم هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لم آمركم ولم أوجب عليكم واضح؟ مش لا أمرتكم حملناها على الوجوب يبقى لولا أن أشق علي لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم يعني لا أوجبت عليهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا السواك لماذا؟ لنظره صلى الله عليه وسلم واجتهاده في أن إيجاب السواك يترتب عليه المشقة فقرر بناء على هذا الاجتهاد ألا يوجب. واضح؟ شيخنا هذا يدل على أنه لو أوجب علينا فكان الإيجاب من عنده صلى الله عليه وسلم. هو خلي بالك من شيء احنا عندنا في قاعدة في الأصل أنه لا حكم إلا لله والنبي لا يوجب ولا يحرم واضح والعلماء لا يجيبون ولا يحرمون غاية ما في الأمر أنهم إيه مبلغون عن حكم الله تبارك وتعالى. لكن أحيانا أتجوز في اللفظ فأقول إيه النبي حرم علينا وأوجب علينا فهم أتجوز في اللفظ لا ليس معنى أنه حرم أن التحريم صدر عنه بل معنى حرم أنه بلغنا حكم الله في هذه المسألة وهو التحريم. أحيانا يتجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيقال حرم وأوجب والموجب والمحرم على الحقيقة هو الله ماشي. أحيانا نقول هذه العلة حرمت الإسكار حرم الخمرة والإسكار لا يحرم وإنما الذي حرم هو الله. فإذا أسند التحريم والإيجاب إلى غير الله عز وجل يجوز يجوز يجوز مجازا لا حقيقة. واضح؟ على هذا يفهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم استنبط باجتهاده توصل باجتهاده إلى حكم الله عز وجل في السواك وهو عدم الوجوب بناء على اجتهاده والنظر في أن الأمر بالسواك تترتب عليه المشقة. هذا هو الكلام واضح. يبقى لولا اجتهادي في النظر إلى أمر المشقة المترتب على وجوب السواك لأوجبت عليكم، أي لأخبرتكم بأن حكم الله تعالى في السواك عدم الوجوب بناء على وحي ولا بناء على اجتهاد مني؟ بناء على اجتهاد مني. واضح؟ اجتهاد يعتمد في النظر على المشقة المرتبة على الأمر بالسواك. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يجتهد، وهو إذا جاءه الوحي يتكلم وإذا لم يجئه الوحي لا يتكلم، يبقى يقول لولا أن الله تعالى لم يأمرني بالسواك، لولا أن الله عز وجل ما أوحى إلي بوجوب السواك لا أوجبته عليه. يبقى علك عدم الإيجاب عدم ورود الأمر به، عدم ورود الأمر به من قبل الله، عدم ورود النص الموجب. فهم؟ يبقى الشاهد عندك الآتي، بعض من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يجتهد، يقول ما كان ينبغي، يعني يقول إيه، وقد استدل به بعض إيه، وقد يتعلق الحديث مثلا من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد، له أن يحكم بالاجتهاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بدليل أنه جعل علة عدم الإيجاب وجود المشقة، وهذا أمر اجتهادي، أمر إيه؟ ولو كانت العلة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يجتهد لقال لولا عدم مجيء النص الموجب، فهم؟ أو لولا عدم مجيء النص الموجب لأوجبت عليكم، يبقى لا يعني لأبلغتكم بأن الله أوجب عليكم. فهمتم هذا؟ يبقى المعنى واضح إن شاء الله. ماشي، قول بقى كده. قال ولو كان الحكم موقوفا على النص ولا يمكن أن يصدر عن اجتهاد واضح لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به بناء على مذهبك أنه ليس له أن يجتهد. واضح؟ لا وجود المشقة مع أن عدم الإجاب معلق على وجود المشقة. يبقى لولا فين؟ لولا وجود المشقة عند قولك لا وجود المشقة. لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لولا لا وجود المشقة. عندي لا وجود المشقة. هو في الحاشية قال هو في نص لولا والمثبت هو لا. الأصح لا، الأصح لا من جهة المعنى يعني. ماشي كده المعنى كده في غموض؟ لا. طيب قال الشيخ وفيه احتمال للبحث والتأويل، وفيه احتمال للبحث، هذا الاستدلال فيه احتمال للبحث والايه والتأويل في هذا الاستدلال صح. حصل هذا التأويل والبحث فيما ذكره الشيخ في الحاشية كالآتي. أنا عندي ما يسمى بالحكم وما يسمى بالعلة وما يسمى بعلة العلة. ماشي، وعلة العلة هذه تسمى يطلق عليها الحكمة. ما حكم الله تعالى في المسافر؟ تقول حكم الله في المسافر أنه يجوز له أن يقصر الصلاة لعلة ماذا؟ لعلة السفر. طب لماذا جعل الله السفر علة لقصر الصلاة؟ أنت تبحث عن علة العلة فتقول لأجل الإيه؟ المشقة. يبقى الترخص في السفر حكم، علته السفر، وعلة العلة المشقة. تمام كده؟ أحيانا يجوز لي على سبيل يعني يجوز لي أن أعلل بحكمة الحكمة، فأقول رخص الله عز وجل للمسافر في قصر الصلاة لأجل دفع المشقة. فأذكر علة العلة ماشي. هذا يجوز يعني يصح أن أقول جوز الله الترخص للمسافر لأجل الإيه؟ لأجل المشقة أو لأجل دفع المشقة. فأحيانا نذكر في العلة، أحيانا نذكر العلة وأحيانا في التعليل، أحيانا نذكر العلة وأحيانا نذكر علة العلة. وأكثر تعليلات القرآن هي تعليل بعلة الإيه؟ العلة ماشي. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فاهم؟ هذه علة العلة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، تعليل بعلة العلة. أكثر تعليلات القرآن والسنة ماشي من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعلل ذلك فقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحمكم. هذا ليس تعليلا بالعلة، هذا تعليل بإيه؟ بالحكمة اللي هي علة الإيه؟ العلة. فربما يقال في هذا الكلام أنه من قبيل التعليل بالحكمة، أو من قبيل التعليل بعلة العلة، لا من قبيل التعليل بالعلة. كيف نفهم هذا الكلام؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يبقى لم آمرهم ماشي، لم آمرهم لعدم ورود النص. فتقول ولماذا لم يرد النص بذلك؟ تقول لأجل المشقة. واضح هذا الكلام؟ يبقى لم آمركم بذلك. يبقى أقول لك هذا الدليل لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد، لأن المذكور ليس العلة، وإنما المذكور هو علة العلة. وتقدير الكلام كالآتي: أنا لم آمركم بالسواك لأجل عدم ورود النص، ويبقى قولي متوقف على ورود النص ولا يجوز لي أن أجتهد. طيب السؤال بقى عن علة العلة، على السؤال عن علة العلة، لماذا لم يرد النص بذلك؟ لوجود المشقة. يبقى الله عز وجل خفف عليكم ودفع المشقة عنكم، فلم يورد النص، فلم يوحي إلي بالنص الموجب. ولأجل عدم ورود النص الموجب أنا ما أمرتكم. يبقى هذا الحديث لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد بناء على هذا البحث والتأويل. واضح؟ ولو أمر على كان معارضا للوحي صح؟ مش الوحي المعارضة تتحقق بإيه؟ أن النص يأتي يقول السواك لا يجب والنبي يوجب، هذه تتحقق المعارضة. لكن النص لم يأتي، النص لم يأتي، فلو هو أوجب للعموم الأدلة يريد الله بكم اليسر مثلا، وهو علل بال. طيب ما هو السؤال الآن على إيه؟ بناء على المذهب الذي يقول يرى أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، ولا المذهب الذي يقول ليس له أن يجتهد؟ اعتراضك موجه لإيه بناء على أن قول من هؤلاء؟ له أن يجتهد. لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد كويس، يبقى النظر من جهة إيه؟ أن الله ما أوحى إلي في شأن السواك بشيء، فأنا أجتهد فنظرت في المشقة ماشي، وجعلت المشقة علة في عدم الإيجاب. ويبقى قول لقول النبي بعدم الإيجاب مبني على نظر واجتهاد، مبني على علة وهي المشقة. يبقى المشقة لو جعلناها علة بني عليها الحكم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد. هذا البحث لو جعلنا المشقة علة في العلة، يبقى العلة الحقيقية عدم ورود النص وليس للنبي أن يجتهد. واضح؟ على كل الشيخ يقول هذا الحديث فيه بحث وتأويل. التأويل هو إيه؟ الظاهر أن المذكور هو العلة، فأنا أترك الظاهر لأجل خلاف الظاهر، وهو أن يكون المذكور هو علة العلة. واضح معنى التأويل؟ أنا أترك الحقيقة وأخذ المجاز، يبقى تركت الظاهر وأخذت خلاف الإيه؟ الظاهر لأجل دليل دل عليه. فالأصل فيما يذكر أن يكون علة، هذا هو الأصل وهذا هو الظاهر، خلاف الأصل أن يكون المذكور هو علة العلة. فأنا تركت الظاهر وذهبت إلى خلاف الظاهر لقرينة، واضح هذا الكلام؟ لقرينة ثبتت عند المؤول. أنا شرحت في أي إشكال في اللي قلته؟ الرابع: الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف، وفيه بحث. يعني لو تنبهتم للقواعد الأصولية التي شرحناها والتي نشرحها كويس، لنا أن ننظر إلى هذا الكتاب إلى أنه كتاب تطبيق لقواعد الأصول. يعني لنا أن نتعامل هذا الكتاب على أنه كتاب تطبيقي للقواعد التي ندرسها. إحنا أخذنا قاعدة قبل ذلك أن العام في الذوات ماشي أو الأفعال نقسمكم فرقتين ماشي. الفرقة الأولى تقول فرقة الإمام القرافي تقول العام في الأشخاص في الذوات والأفعال مطلق في المتعلقات اللي هي الأزمنة والأمكنة والأحوال، واضح؟ طيب فرقة الإمام القرافي كيف تتعامل مع هذا الحديث؟ لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا العموم كل صلاة، شلنا العموم في الزوات أو الأفعال، هنا العموم في الأفعال عند كل صلاة. فتقول هذا الحديث ماشي يتناول كل صلاة، يتناول كل صلاة، يعني كل صلاة واقعة من مصلي. طب ومن جملة المصلين ماشي الصائم الذي يصلي بعد الزوال. الإمام القرافي يقرر هذا، يقول مثلا العام في الزوات والأفعال مطلق في المتعلقات التي هي الأزمنة والأمكنة والأحوال، والمطلق يكتفى فيه بالمرة الواحدة. فيقول لك هذا الصائم عنده قبل الزوال وبعده الزوال التسوق لكل صلاة. يقول أنا تسوقت لكل صلاة يلزمني بالعمل في بعض الأوقات لا في كل الأوقات، يلزمني العمل بهذا الحديث في بعض الأوقات لا في كل، يعني يلزمني على سبيل الندب العمل بهذا الحديث في بعض الأوقات دون بعض، وقد عملت به فيما قبل الزوال فلا يلزمني العمل به فيما بعد الزوال. طيب ده لو قلنا مثلا ان مثلا حضرتك انه ايه انه يكره استعمال السواك بعد الزوال، بعد صلاه يعني في صلاه الظهر وفي صلاه العصر، في صلاه الظهر وصلاه العصر يكره استعمال الايه السواك، مش حتى في النوافل التي بين في هذه الاوقات يكره استعمال السواك. طيب مذهبك يا مولانا انك ايه يكره استعمال السواك بعد الزوال للصائم، فتقول يمكن أن يخرج هذا على قول القرافي في المسألة، وهو أن العام في الزوات والأفعال مطلق في الإيه في الأزمنة، وقد عملت بهذا الحديث فيما قبل الزوال اللي هو يعني عملت به في بعض الأوقات، والمطلق يكتفى به بالمرة الواحدة، واضح؟ وقد عملت به قبل الزوال فلا يلزمني العمل به بعد الزوال، فلا يكون في قوله صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة دليل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال. تمام كده؟ ده قول من يقول يكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال. طيب الشيخ قال لي أنا أقول بهذا المذهب فعلا يكره للصائم استعمال السواك بعد الزوال، بس أنا لا أخرج على قاعدة الخرافي، أنا أخرج على قاعدة الجمهور، وهو أن العام في الزوات والأفعال عام في المتعلقات ومنها الأزمنة. يبقى هذا الحديث دليل عليه دليل على يشمل كل الصلوات التي قبل الزوال وكل الصلوات التي بعد الزوال، والحكم الثابت فيها هو استحباب السواك عند كل صلاة، بس العام يقبل التخصيص، العام يخصص، وقد ورد المخصص وهو حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف إنما يوجد بعد الزوال عندما يعني تكون المعدة فارغة كويس يوجد هذا الريح، وإنما يعني أنت تسحرت فمن السحور إلى الزوال صارت المعدة إيه فارغة، فنشأ هذا الخلوف اللي هو رائحة الفم المتغيرة، واضح؟ والسواك يزيل هذه الرائحة، فلأجل ذلك لأجل حديث الخلوف قلنا هو مخصص لعموم الحديث الذي فيه استحباب السواك لكل صلاة. يبقى القرافي خرجنا هذا المذهب على قول القرافي، وخرجناه أيضا على مذهب الجمهور، تمام كده؟ طيب القول الثالث بقى يقول لا، يستحب السواك لكل صلاة، وهذا عام، والعام في الزوات والأفعال عام في المتعلقات ومنها الأزمنة، وهذا العام لم يلقى مخصصا، لم يلقى إيه مخصصا، فيبقى العام على عمومي. وحديث الخلوف الذي ذكرتموه كلمة ده وفيه بحث، هو ده المثل بشرح. وحديث الخلوف الذي ذكرتموه لا يصلح أن يكون مخصصا. لماذا؟ قال السواك يزيل الرائحة الناشئة عن الأسنان، وأما الخلوف فهو رائحة لم تنشأ من الأسنان وإنما هي نشأت من المعدة، والسواك لا يزيله، وبالتالي استعملت السواك أو لم تستعمل السواك الخلوف باقي، فلا وجه لإيه؟ للمنع من السواك بعد الزوال، لأن الخلوف ينشأ عن فراغ المعدة، واضح؟ والسواك لا يزيله، واضح؟ يبقى أنا كده تعاملت مع الحديث بثلاثة طرق، أنه من قبيل المطلق في الأزمنة، وقد عملت به قبل الزوال، فلا يلزمني أن أعمل به بعد الزوال، أنه عام في الأزمنة ولكنه عام لقي مخصصا فخصصناه بحديث الخلوف، أنه عام لم يلقى مخصصا فبقي على عمومه، وهذا قول من يقول يستحب السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، واضح؟ كلمة وفيه بحث إشارة للقول الثالث، إشارة للقول الإيه؟ أو الاتجاه الثالث. إيه هو الاتجاه الثالث؟ إن السواك لا يزيل الخلوف، وإذا كان السواك لا يزيل الخلوف فلا يكون حديث الخلوف مخصصا لحديث لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كده أوضحنا هذا المعنى؟ انتهى الحديث. الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه باستواك. قال المؤلف رحمه الله: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا إيه؟ إذا غسله. ماشي. المؤلف رحمه الله تعامل مع هذه اللفظة من جهة أصل الوضع، من جهة أصل الإيه؟ الوضع. فشاص يشوص في اللغة بمعنى غسل، لكن هي أيضا تستعمل بمعاني أخرى، تستعمل بمعنى الدلك، بمعنى إيه؟ الدلك. وهذا هو المعنى الأظهر في الحديث لا معنى الغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يغسل فاه بالسواك، لا غير ظاهرة، وإنما الظاهر أنه يدلك أسنانه بالسواك. يبقى شاص يشوص تأتي بمعنى دلك وتأتي بمعنى غسل، وهي في الأصل بمعنى غسل، هذا في أصل الوضع لها بمعنى غسل، لكن استعملت بمعنى دلك. والمعنى الثاني أظهر، المعنى الثاني إيه؟ أظهر. وهذا الكلام سيتعرض له الشيخ. قال الشيخ رحمه الله الشارح حذيفة بن اليمان اسمه حسين بن جابر، حسين بن جابر، وقيل حذيفة ابن الحسين بن اليمان أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوما. قال أبو نصر وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي حذيفة بن اليمان ابن حسين بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. ماشي. قال الشيخ فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى من الأحوال التي يستحب فيها السواك عند كل صلاة، رواية أخرى عند كل وضوء. واضح؟ وهنا إذا قام من الليل يشوص الثوب بالإيه؟ بالسواك. وفيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة، وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتض لتغيير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير سواء كان المغير نوما أو غير نومه. واضح؟ طيب، ولكن هذا الحديث لا يدل بلفظه على أنه يستحب السواك عند وجود المغير سواء كان نوما أو غيره، وإنما دل إذا وجد التغير بالنوم. واضح؟ يبقى هنا في عموم، في معنى يستفاد من اللفظ ومعنى يستفاد من العلة، معنى يستفاد من اللفظ ومعنى يستفاد من العلة. عندما أقول لك حرمت الخمر لإسكارها، هذا بلفظه لا يدل على حرمة النبيذ، وبلفظه لا يدل إلا على حرمة الخمر، لكن هذا اللفظ حرمت الخمر الإسكارية دل على أن العلة هي الإسكار. وفي عموم اسمه العموم العقلي، اللي هو أن الحكم يعم بعموم علته. فأقول هذا يؤخذ من هذا الحديث معنى، أو يؤخذ العموم العقلي وهو أن الحكم يعم العموم علته، فأقول كل مسكر حرام، تمام كده، وهذا ليس مستفاد من لفظ الحديث، إنما استفيد من علته والقاعدة التي تقول الحكم يعم بعموم علته. واضح؟ هنا أستطيع أن أطبق هذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم لفظه دل على استحباب السواك عند تغير رائحة الفم بالنوم، أو استحباب السواك عند القيام من النوم لعلة تغير الفم، لعلة تغير الفم، والفم قد يتغير بالنوم وقد يتغير بغيره، والحكم يعم بعموم علة. واضح؟ يبقى ارى كده. وعلته ان النوم مقتضي لتغيير الفم، والسواك هو آلة التنظيف، فيسن عند مقتضي التغير سواء كان نوما او غيره، عملا بقاعدة الحكم يعم بعموم علته. وهذا عموم عقلي لم يستفد من اللفظ، وانما استفيد من العلة. نجعل القياس هذا قياس، ماشي. والقاعدة عندي أن الحكم يعم بعموم علته، يبقى هذا ليس عموم لفظي، هذا عموم عقلي، عموم لم يستفد من اللفظ وإنما استفيد من العلة. واضح؟ فيسن عند مقتضى التغير عملا بقاعدة الحكم يعم بعموم علته. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي. واضح؟ اللي يغسل هو في أصل اللغة كذلك، لكنه استعمل أيضا بمعنى الدلك، والأنسب للحديث أن يكون بمعنى الدلك، ولذلك الشيخ قال والأول أقرب. وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول. هنا عندي احتمالين، لو وقفت أنا مع اللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، طب خلي بالك من شيء برضك استعمال القياس، أنت تقول لعلة تغير إذا قام من الليل، إذا وقفت عند حدود اللفظ يبقى اللفظ دل على استحباب السواك عند القيام من نوم الليل خاصة، إنه إذا قام من الليل. طب تلحق به نوم النهار، ألحق به نوم النهار بس لا من اللفظ وإنما بالعلة، واضح؟ طيب هنا برضك في مسألة، إذا قمت من الليل، إذا قمت من الليل ولم تتغير رائحة فمك، يسن استعمال السواك؟ لا يسن. إيه؟ لا يسن. يسن. لو قلنا لو أخذنا بالعلة، العلة يدور مع. أقول أن هذه أيضا علة العلة. أحسنت. إن الحكم بيتبع السبب، الحكم بيتبع الإيه؟ يعني ممكن يكون يخل فيها نظر أن القيام من الليل مقتضٍ للتسوق، وجد التغير أو لم يوجد التغير، لأن التغير يوجد كثيرا وعدم التغير نادرا ولا حكمة للنادر، ممكن يقال هذا، واضح؟ طيب إذا قام من الليل يلحق به نوم النهار، يلحق به نوم النهار لأجل إيه؟ التغير، لأجل إيه؟ التغير، والتغير كثير وعدم التغير نادر ولا حكمة للنادر، واضح؟ طب لو تغيرت رائحة الفم بغير نوم يلحق بما لو تغيرت رائحة الفم بالنوم، عملا بقاعدة الحكم يعم بعموم علتي، واضح؟ طيب هنا قال لي إذا قام من الليل، في عندي احتمالين، أنه إذا قام من الليل سواء قام للصلاة أو قام لغير ذلك كان يجوز ثوب السواك، ويبقى هذا الحديث أفاد فائدة جديدة، وهو أن من المقتضيات أو من المقتضي لاستحباب السواك، ماشي، أو أن يكون أشد استحبابا القيام من الإيه؟ من النوم. وفي احتمال عندي أن يكون المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أي للصلاة، فيلتقي هذا الحديث مع الحديث الأول أنه يستحب السواك عند كل إيه؟ صلاة، ولا يكون في هذا الحديث فائدة زائدة عن الحديث الإيه؟ الأول، واضح؟ الشيخ بيقول إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام سواء قام للصلاة أو قام لغيره، ويبقى أفاد موضعا ثانيا يكون استعمال السواك فيه أشد استحبابا، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول. انتهى الحديث يعني الحديث السادس. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الشيخ الحشية يقول إن عبد الرحمن بن أبي بكر هو أسن أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أكبر أولاد أبي بكر الصديق، وهو أسلم عام الحديبية. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا طبعا الحديث في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يحكي كمان اللحظات الأخيرة في حياتي، وأنا مسنادته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستند به، فأبده النبي صلى الله فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلك بسواك رطب، قال وطرق السواك على لسانه وهو يقول أعع، والسواك فيه كأنه يتهوى. أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ويقال حضان الأشعري، معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة، وقيل مات سنة 42، وقال الباقلي سنة 52. قوله في حديث عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أبددت فلانا البصرة إذا طولته إليه. يبقى أبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه طول السواك إليه، ده طول النظر إلى السواك، أطول النظر إلى السواك. ومعنى أطال البصر إلى السواك يعني وجه النظر إليه مدة إيه؟ مدة طويلة. أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه، وكأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق، الذي هو التفريق. قد يقال يعني التبديد يعني بمعنى التفريق، ربما تكون هذه المادة الباء والدال والدال، الباء والدال والدال، قد يكون لها في اللغة معنيان، معنى التفريق ومعنى الإطالة، معنى التفريق ومعنى الإطالة. والمناسب للمقام أن يكون هذه المادة اللي هي بددة تكون بمعنى إيه؟ الإطالة لا بمعنى التفريق، ربما يقال هذا. هو لا يلمح لأصل معناه إيه؟ وهو لا يلمح هنا لأصل معناه أصلي كان بينهما الوجه المناسب. هو الشيخ في هاتف حشي يستشكل هذا الإطالة والتفريق، الإطالة والتفريق في بعد في أن أقول أن الإطالة ترجع إلى الإيه؟ التفريق. وهنا في الحاشية وقال نازع الفاكهاني بهذا الأفهام المؤلف في قوله هذا، فقال بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق، فإن من أمكن فإن من أطال نظره إلى الشيء فقد جمع نظره فيه. هذا في الحاشية عندك؟ ليس في الحاشية عندي. يبقى هذا الكلام الذي قلته يلتقي مع هذا الكلام، الكلام الذي قلته أنا يلتقي مع هذا الإيه؟ الكلام، يعني ممكن يتصور، وهذا يحقق من الكتب اللغة. يعني مثلا كتاب معجم مقاييس اللغة للفارسي، هذا المعجم جيد في بابه لأنه يقول إيه؟ اللفظة الوحيدة لها معنى مختلف، فهو يقول إيه؟ هذا الأصل، وليكن أصل البددة يدور على معنيين أو ثلاثة أو على معنى واحد، وكل هذه المفردات المختلفة مردودة إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الأصل بهذا المعنى أو بهذين المعنيين. واضح؟ فممكن نتحقق من هذا المعجم اللي هو معجم مقاييس اللغة. فلو كانت بددة في اللغة تأتي أصل يدور على معنيين، معنى التفريق ومعنى الجمع، فهم؟ ويبقى من التفريق والجمع من الأضداد، يبقى المعنى المذكور هنا يرجع إلى معنى الإيه؟ أنه جمع بصره على هذا الشيء، من أطال النظر إلى الشيء فقد جمع بصره عليه. فلو هي من الأضداد ترجع إلى معنى الجمع والتفريق، يبقى هي ترد إلى معنى الجمع أولى من أن ترد إلى معنى التفريق. واضح؟ ويروى ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال أجلسوني، فأجلسوه فقال، يخاطب ربه جل وعلا: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر، يعني إيه؟ أطال النظر، فأبد النظر، وهذا هو محل الشاهد، أن عمر بن عبد العزيز استعمل هذا اللفظ بمعنى أطال. فأبد النظر فقال: إني لأرى حضرة. حضر جمع حاضر، حضر جمع إيه؟ حاضر. فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. طب إذا لم يكونوا إنس ولا جان يكونوا إيه؟ يكونوا ملائكة شفرين إن شاء الله. ما هم بإنس ولا جان. ثم قبض رضي الله عنه. هو هنا في سؤال يرد، يعني هؤلاء الحضرة هو يعلم أنهم ليسوا بإنس لأنه رأى بالإنس، فمن أين له أنه ليسوا بجن؟ والغالب أنه ما رأى الجن. ماشي. ثم قبض. ما هو جواب السؤال الذي يعني وقع في ذهني من هذا، من إجابة هذا السؤال؟ أن الإنسان في الدنيا قد يغشي بصره أشياء فتشتبه عليه الأشياء التي يراها، فهم؟ تنظر فتشتبه عليك زيد بهند، فهم؟ يعني قد يشتبه على الإنسان، لكن في هذا المقام لا اشتباه، لأن الله عز وجل قال إيه؟ فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. ففي مثل هذا الموقف لا يشتبه شيء على شيء بشيء. واضح؟ والشيخ ذكر أيضا أن هو يعني مثل هؤلاء ويعني وما كانوا عليه من صفاء القلوب لا تشتبه عليهم الملائكة بالجن، يعني من كان حاله كحال هؤلاء من صفاء القلوب لا يشتبه عليهم أمر الملائكة بأمر الإيه؟ بأمر الجن. يعني أظن في بعض الأثار كده أن أحدهم قال: إن فلانا يوحى إليه من الفسق، يوحى إليه بأشياء، فقال: صدق، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ودي وساوس الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى إيه؟ إلى أوليائهم. وقولها بين حاقلة وذاخلة، قيل الذاخلة نقرة النحر، ها هنا ماشي، الذاخلة هي نقرة الايه؟ النحر. وقيل طرف الحلقوم، الحلقوم مجرى النفس ماشي، وطرفه الأدنى يكون في ايه؟ في أعلى البطن. طرف الحلقوم يكون في ايه؟ في اعلى البطن. يبقى لفظ الذقنه يطلق على ايه؟ على نقره العنق، يعني هو الحلقوم اما مبداه او منتهاه، اما نقره النحر يقال لها ذقنه، او نقره او يعني اول الحلقوم وهو أعلى الإيه؟ البطن. مش الرئتان هكذا؟ الرئتان هكذا صح؟ هكذا الرئتان. يبقى هذه النقطة، هذه النقطة هي إيه؟ طرف الحلقوم من جهة البطن، أوله من جهة الإيه؟ البطن، يعني عند الظفرين هكذا. هذه النقطة المنطقة الظفرين هذه تكون إيه؟ يقال لها ذاقرة أيضا. طيب قال لي والحاقرة، الشيخ يقول الذخيرة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، وقيل طرف الحلقوم، ماشي. الذخيرة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، ماشي، وقيل أعلى. عندك إيه طيب؟ أعالي البطن. أعالي البطن، ماشي. أنا عندي أعلى البطن. ماشي، ربما كلهم يعني مستسلمون يعني. نقرة النحر، ماشي. وقد يتصور طرف الحلقوم أن يكون أعلى الحلق، ماشي، وأعلى البطن. يبقى هذه ثلاث معاني للذاقنة: أعلى الحلقوم وأدناه ونقرة النحر وأدناه عند إيه؟ أعلى البطن. هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها الشيخ. طيب أعالي البطن يقال لها ذقنة، تمام كده. والحواقن أسافله، واضح؟ بس أعلى على فكرة أصوت، واضح؟ هو يفسر الذاقنة المفردة، فقال الذاقنة المفردة تطلق على نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، تمام كده. ثم لما قال أسافله كانت تفسيرا لإيه؟ للحواقن بالجمع، ماشي. فالنسخة أعلى ربما تكون أصوب. طب خلي بالك من شيء، إذا كان أعلى البطن يقال له ذاقنة، فأسفل البطن يقال له حاقنة، واضح؟ وكأن المراد ما يحقن الطعام، أي يجمعه، والطعام يجمع أين؟ في أسفل البطن. ومنه المحقنة التي يحتقن بها، واضح؟ ومن كلام العرب لا أجمعن بين ذواقينك وحواقينك، هيعمل في إيه بقى؟ لا أجمعن بين ذواقينك وحواقينك، يقوم بثنيه جدا حتى يكون فاهم، يجمعه يطبقه هكذا، فاهم؟ فيجعل هذا عند أسفل الإيه، يثنيه ثنيا شديدا، يعني واضح، يثنيه ثنيا إيه شديدا. طيب الحاصل عندي إنها قالت ومات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدره عائشة رضي الله عنها، فالصدر هو بين الحاقنة والذقن. وقولها بين حاقنتي وذقن، وفي الحديث الاستياك بالرقب، وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، إن الأخضر لغير الصائم أحسن. طب وللصائم ليس بإيه؟ ليس بأحسن. الأخضر بغير الصائم أحسن، لأن الأخضر فيه رائحة السواك، ماشي، التي يستعان بها على إزالة رائحة الفم الكريم. طيب ولغير الصائم لا يكون أحسن، لماذا؟ لأن هذه الرطوبة التي في السواك ربما تختلط بريقه، ثم بعد ذلك يبتلعها فتؤدي إلى إفساد إيه؟ صوم. هذا تعليل مذكر، واضح؟ أن الأخضر لغير الصائم أحسن لأن هذه الرطوبة يستعان بها على إزالة يستعان بها على إزالة الرائحة المتغيرة. وللصائم ليس بأحسن لأن هذه الرطوبة ربما تختلط بريقه فيبتلعها فتفسد صومه. وقال بعضهم لا يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لا يستحب للصائم أن يكون السواك أن يستكبئ بسواك يابس قد ندي بالماء. لماذا؟ لنفس المعنى أن هو قد إيه؟ لا يستحب، لا يستحب للصائم. عندي يستحب أن يكون يابس بيابس. وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس. طيب ندي بالماء. طيب كل له تفسير. لو قلنا لا يستحب يبقى لا يستحب للصائم، لكن يستحب، يستحب لغير الصائم، يستحب لغير الصائم أن يكون بيابس قد نضية بالإيه؟ بالماء. وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن. قلنا له إيه؟ ليه أحسن؟ قلنا الرطوبة يستعان بها على إزالة الرائحة الكريهة. طيب ولغير الصائم ليس بأحسن لأن هذه الرطوبة تختلط بالريق فربما يبتلعها فتفسد صومه. تمام كده؟ وبعضهم يقول ولا يستحب للصائم أن يكون بيابس قد نديه بالماء لنفس المعنى، وهو أن المعنى الماء الذي يكون في السواك يختلط بريقه فيبتلعه فيفسد صومه. وفي المقابل بعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا هذا الكلام لا يصح عندنا، بل للصائم أن يستعمل سواك رطبا أو غير رطب يابس ندي بالماء أو لم يندى بالماء. لماذا؟ لأجل المضمضة، يعني أنا أتحرز عن الماء القليل، فهم؟ إذا أنا أتمضمض أجعل الماء في فمي وليس فيه كراهة، ليس هناك كراهة في المضمضة للصائم، فمن باب أولى أنه لا يكره استعمال السواك الذي نديه بالماء أو استعمال السواك الرطب. واضح؟ طيب طيب يستحب أن يكون بيابس ندي بالماء. قالوا لماذا يستحب ذلك؟ قال لك يستحب أن يكون بسواك يابس لأن السواك اليابس أقوى على إزالة ما يعلق بالأسنان، اليابس أقوى على الإزالة من الرطب، وكونه ندي بالماء لأجل ألا يجرح اللثة والفم. هذا هو المعنى في الاستحباب، والمعنى في عالم الاستحباب لو قيل به. وفيه إصلاح السواك وتهيئته. كم أخذ من الوقت كم؟ ساعة وعشرة. وفيه إصلاح السواك وتهيئته، مأخذ من إيه؟ من قول عائشة رضي الله عنها فقضمته، والقضم بالأسنان. ماشي؟ ما الفرق بين قضم وخضم؟ خضم خضم خضم وخضم. هم يقولون أن هذا برضك من يعني من روائع العربية، يعني أن هي تستعمل الألفاظ مناسبة للمعاني، فالخضم يكون في الأشياء اليابسة والخضم يكون في الأشياء الرطبة. السواك اليابس قضمته، فهم؟ فالقاف حرف قوي فيه يبس، يناسب اليبس الذي في الإيه؟ في السواك اليابس، فهم؟ طيب لو أن مثلا شيئا رطبا تكسره بأسنانك يقال إيه؟ خضمته، والخاء فيها رخاوة تتناسب مع الرخاوة الموجودة في الإيه؟ في الرطب. واضح؟ فقضم في اليابس وخضم في الإيه؟ في الرطب أو الرطب. واضح؟ هناك وقال مع عبد الرحمن سواء رطب وقال فقضمته، يرد هذا يرد، لكن على كل في اللغة هذا. أنهم استعملوا قضمة في الإيه؟ يعني الغالب استعمالهم أن قضمة في اليابس، وممكن أيضا في الإسنان إيه؟ قضمة في اليابس، بس الأصل أن قضمة في الإيه؟ في اليابس، وخضمة في الإيه؟ في الرطب. ومن طلب الإصلاح، هم ذكروا أن الشيخ ابن جني في الخصائص عقد بابا لهذا المعنى، إن هو المناسبة بين اللفظ والإيه والمعنى، المناسبة بين اللفظ والإيه والمعنى. ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد نديه بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة إيه يبسي. واضح هذا الكلام؟ شرحناه. وفي الحديث الاستياك بسواك الغير، النبي صلى الله عليه وسلم استاك لا بسواكه، وإنما بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر. يبقى يجوز أن يستاك الإنسان بإيه؟ بسواك غيره، ولكن يؤخذ برضه منه أنه يكون بعد التهيئة والتنظيف والإصلاح. ماشي. وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركة، يعني القاعدة التي تقولون أن الإشارة المفهمة تنزل منزلة الإيه؟ القول. وربما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سكرة الموت يشق عليه الكلام، فنزلت حركاته وإشارته منزلة إيه؟ قوله، فأطال النظر، ففهمت عائشة أنه يريد السواك، فقلت أخذ لك، فأشار رأسه أي نعم. واضح هذا الكلام؟ فيبقى الإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام عند العاجز عن النطق الكلام. شيخنا، نحن قلنا الاستياك بسواك الغير يكون بعد استحبابه و تهيئته وإصلاحه. أما عائشة فأخذت من عبد الرحمن و قضمته، يعني ماذا صنعت؟ الموضع الذي كان يستعمل في الأسنان قضمته أسنانها، يعني قطعته، فبقي جزء يعني جديد. يعني قال، وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ماشي. الآية إيه اللي بعدها؟ اقرأ كده. وحسن أولئك رفيقا. ماشي. وحسن أولئك رفيقا إيه اللي بعدها؟ الله أعلم. الله أعلم. بس كده؟ قد ذكر بعضهم. قد ذكر بعضهم؟ ماشي. يعني معليش الله أعلم وقد ذكر بعضهم. قد ذكر بعضهم ولا وقد ذكر؟ وقد ذكر بعضهم. وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية، وهي قوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكان هذا تفسير لتلك. وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن. عايز يقول إيه؟ في الرفيق الأعلى، أولا ما المقصود بها؟ تحتمل احتمالين، بعض العلماء قال أنها من قبيل الخبر، وقال بعضهم أنها من قبيل الطلب والإنشاء. فإذا كانت من قبيل الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحال التي يصير إليها صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون أن الله عز وجل أخبره أنه يكون في الرفيق الأعلى وأنه يرى مكانه، فهو يخبر أنه في الرفيق الأعلى، يخبر أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من عمره يخبر بالمكان الذي ينتقل إليه، وأنه يكون وبالرفقة التي يكون معها، وأنه يكون مع الرفيق الأعلى الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. واضح؟ يبقى هو من قبيل، بعضهم يقول هو من قبيل الخبر، يخبر عن الرفقة التي يكون معه. وقيل أنه من قبيل طلب الإنشاء في الرفيق الأعلى، يعني اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى. وورد هذا في بعض الروايات أنه اجعلني في الرفيق الأعلى، أنه من قبيل الدعاء والطلب. واضح؟ يبقى في الرفيق الأعلى خبر تحتمل، دعاء وطلب اجعلني في الرفيق الأعلى تحتمل، إشارة منه إلى قول. طب ما تفسير الرفيق الأعلى؟ اللي فأولئك تفسيرها في هذا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللي وقد ذكر بعضهم اللي هو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فقال الذين أنعم الله عليهم ذكروا في آية أخرى وهو أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يبقى الذين أنعم الله عليهم الصديقون، النبيون والصديقون والشهداء وإيه والصالحون، من باب تفسير القرآن بالقرآن. والشيخنا نقل عن السيوطي أن ابن الجوزي رحمه الله وضع كتابا في تفسير القرآن بالقرآن، فالشيخ يقول بلغني أن بعضهم وضع كتابا في تفسير القرآن بالقرآن، فلعله يكون ابن الجوزي. ماشي، لعله. طيب، بالمناسبة يعني من الكتب الجيدة في هذا الباب تفسير الشيخ الشنقيطي اللي هو أضواء البيان، اللي هو اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فهو حقيقة الشيخ وضع مقدمة في أول كتاب تقع في 50-60 صفحة، يعني جمع فيها شواهد كثيرة لمحاور تفسير القرآن بالقرآن، يعني مجمل يفسره، فهم يعني أشياء كثيرة جدا أتى الشيخ لها بأمثلة، فهي مقدمة مفيدة في إيضاح القرآن بالإيه؟ بالقرآن. واضح؟ لفظ مجمل يحتمل معنيين، فيترجح حمله على أحد المحملين، ماشي، لورود هذا المعنى في آية إيه؟ أخرى دون المعنى الثاني، فهم؟ أمثلة كثيرة من هذا الكلام، فهي مقدمة نافعة في تفسير القرآن بالقرآن، في مقدمة الشيخ الشنقيطي في تفسير. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. وكذلك قوله ويقتلون النبيين بغير حق ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق. خلي بالك من شيء، القيد في مقيد وقيد، المقيد يذكر أولا والقيد يذكر ثانيا. هذا القيد غالبا ما يكون من الصفات غير اللازمة، وإذا كان كذلك فإنما يذكر ليفترض به عن غيره. أنه يقول جاءني طالب زكي، أحترز به عن إيه؟ عن الطالب غير الزكي، لأن ليس الزكاة من الصفات الملازمة للطالب. واضح هذا الكلام؟ يبقى إذا كان القيد غير من الصفات التي لا تلزم، يبقى قد يبقى يذكر غالبا، يذكر غالبا للاحتراز به. ولذلك نحن نعتبر المفهوم في الغنم السائمة ليس من الثوم من الصفات اللازمة للغنم، في الغنم السائمة الزكاة تقول المعلوفة لا زكاة فيه. واضح هذا؟ طب أحيانا يذكر القيد ويكون من الصفات اللازمة. قال لي القيد إذا كان من الصفات اللازمة ففائدته التأكيد لا الاحتراز. واضح هذا الكلام؟ ما في هذه الدار رجل يمشي على قدمين، هو من شأن الرجل أن يمشي على قدمين لا يمشي على يدين مثلا أو يزحف على بطنه، من الصفات اللازمة للإنسان أن يمشي على قدمين، فيبقى يمشي على قدمين لا تقول إذن في الدار رجل يمشي على بطنه، لا هذا لم هذا قيد من الصفات اللازمة، وإذا كان من الصفات اللازمة يبقى أتي به للتأكيد ما فيها رجل يمشي على قدمين، ده لا أريد أن أؤكد نفي حقيقة الرجل، فأنفي الصفة والموصوف، والموصوف وكل واحد منهما ملازم للآخر. إذا توجد التأكيد لا لا الاحتراز، فهمت هذا الكلام؟ وزي ما هذا ما يرد ما فيها صارخ، ما فيها صارخ، من شأن الإنسان أن يصرخ، فهم؟ فهي الصفات اللازمة له، فهنا لا يحترز بها مثلا إيه عن من ليس بصارخ، هذا من الصفات اللازمة، واضح؟ من أمثلة هذا الكلام وفي أمثلة الشيخ ذكرها، وما من دابة في الأرض، ما شأن الدابة تكون في الأرض لا في السماء، ولا طائر يطير، من شأن الطائر أن يطير بجناحيه، فكون الطائر يطير بجناحيه هذه من الصفات اللازمة للطائر، والدابة كونها في الأرض من الصفات اللازمة للدابة، يبقى وما من دابة في الأرض لا يحترز به عن شيء، هذا قيد من الصفات اللازمة، وأتي به للتأكيد لا للاحتراز، ولا طائر يطير بجناحيه، هل هو احتراز عن طائر لا يطير بجناحيه؟ لا، لا شأن الطائر أن يطير بجناحيه، فهو من الصفات اللازمة، وإذا كان من الصفات اللازمة لا يحترز به. الشيخ أتى بأمثلة لك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كل من دعا مع الله إلها آخر ليس له على هذا الإله برهان، فصفة ملازمة لكل من دعا إلها آخر غير الله ألا يكون له برهان على ذلك الإله المزعوم، فليس فيه احتراز عن إيه؟ عن من دعا إلها غير الله له عليه برهان. ويقتلون النبيين بغير حق، تقول زمهم لأنهم قتلوا النبيين بغير حق، وبالتالي لو قتلوهم بحق لا يزمون، لا ليس كذلك، هو قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق، واضح هذا الكلام؟ الشيخ هنا في الحاشية ذكر عن الزمخشري فائدة، قال لك ممكن نجعل ويقتلون نبينا بغير حق، لك أن تجعله يعني أنا أشرح يعني، لك أن تجعله قيدا لازما ولك أن تجعله قيدا غير لازم، والمعنى يصح على كلا الأحوال، ويقتلون نبينا بغير حق ولا يكون قتلهم إلا بغير حق، فهذا من القيود اللازمة ولا يحترز به عن شيء، هذا المعنى في هذا الاتجاه صحيح، وهذا ما قرره الشيخ المتقي العيد. طب إذا أردت أن تجعله، ويبقى خلينا مع الاتجاه الأول اللي هو كلام الشيخ المتقي العيد، واقتلوا النبيين بغير حق، وأن بغير حق هذا قيد لازم أتي به للتأكيد لا للاحتراز، بناء على أنك تحكي إيه؟ تحكي الواقع، تحكي ما في نفس الأمر، ما في الواقع ونفس الأمر أنهم لا يقتلون النبيين إلا وكان قتلهم للنبيين واقعا بغير حق، فأنا أحكي الواقع ونفس الأمر، قال لي ولك أن تجعله قيدا ليس بلازم، إذا كانت الحكاية عن اعتقاد الكفار الذين قتلوا الأنبياء، فهم إذا قتلوا قد يقتلون بحق وقد يقتلون بغير حق، فإذا كنت تحكي ما في اعتقادهم هم فهذا القيد ليس بلازم، لأنهم في اعتقادهم قد يعتقدوا أن قتلهم بحق أو أن قتلهم بغير، وبالتالي إذا كانت الحكاية عما في اعتقادهم فهذا القيد ليس بلازم، وبناء على ذلك ويقتلون النبيين بغير حق يكون المعنى أي بغير حق في اعتقادهم، يعني لو سئل هؤلاء الكفر ماذا صنع هؤلاء الأنبياء لكي يقتلوا، فيقولون ما صنعوا شيئا يستحقون عليه القتل، نحن قتلناهم ظلما، واضح؟ يعني هم يعترفون بأنهم هؤلاء كانوا يحسنون الفقراء ويطعمون المساكين وينصحون للناس، طب ولأجل ذلك تقتلوهم؟ أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ هل كونه يقول ربي الله هل على ذلك يستحق القتل؟ يعني إذا قلت أنت ربي اللات والعزة لا تقتل، وإذا قال هو ربي الله يقتل، واضح؟ فيبقى إذا كان حكاية عن اعتقادهم يبقى هذا القيد غير لازم، ويبقى إيه المعنى؟ أنهم لو سئلوا عن اعتقادهم هل قتلتموهم بحق؟ يقولون نحن ما قتلناهم بحق، نحن قتلناهم ظلم، واضح؟ وندعو على الله إلها آخر لا برهان به، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. يبقى هذا الخير حكاية عن الواقع، وإذا كان حكاية عن الواقع فهو من القيود اللازمة يؤتى بها للتأكيد لا للاحتراز. وكذلك قوله واقتلون النبيين بغير حق، إذا كنت تحكي عن الواقع فلا يكون قتل الأنبياء في الواقع إلا بغير حق، هذا من القيود اللازمة يؤتى بها للتأكيد ولا يقترص بها عن شيء. ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، وبالتالي من شرط العمل بمفهوم القيد أن لا يكون من القيود اللازمة، دي قاعدة الأصول، ألا لا يعمل بمفهوم القيد إذا كان القيد من القيود اللازمة. فيكون الرفيق، طب خلي بالك من حاجة، في الرفيق الأعلى قد يقال الرفيق لا يكون إلا أعلى، فليس فيه احتراز عن الرفيق الآخر، فهم؟ يعني الرفيق لا يكون إلا أعلى، فيبقى الأعلى هذه ليست للاحتراز، واضح؟ نقول أنه لازم، لا هذا قيد لازم، يعني الرفيق لا يكون إلا أعلى، فإذا قلت الرفيق الأعلى يبقى أتيت بقيد لازم للتأكيد لا للاحتراز، يعني في الرفيق الأعلى لا في الرفيق الأسفل، لا هو لا في الليل لا يوجد رفيق أسفل، واضح؟ يبقى لا الرفيق لا يكون إلا أعلى، وبالتالي ذكر الأعلى ليس احترازا عن الأسفل لأنه لا يوجد أسفل. هذا احتمال، هو الشيخ يقول في احتمالين، ماشي؟ فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق، يبقى لا يكون الرفيق إلا أعلى، فذكر الأعلى للتأكيد وليس للاحتراز عن الأسفل لأنه لا يوجد أسفل. ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات وألحقني بالرفيق، يبقى بالرفيق إيه؟ لأنه لا يوجد إلا أعلى، ولم يصفوه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظ الرفيق، وذلك على دليل على أن الرفيق الذي لم يقيد بالأعلى هو المراد بلفظ الرفيق الأعلى، أي المقيد بالإيه؟ بالأعلى، ويبقى من القيود اللازمة يؤتي به للتأكيد لا للاحتراز. ويحتمل أن يكون بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره. في احتمال عندي إن الرفيق لا يكون إلا أعلى، وذكر الأعلى من القيود اللازمة أتي به للتأكيد لا للاحتراز. وفي احتمال عندي إن الرفيق ينقسم عندي الرفيق بمعنى الرفقة الصحبة، وفي رفيق أعلى ورفيق أسفل. محمد صلى الله عليه وسلم في رفقه، وفرعون أيضا في رفقه، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، دول أيضا إيه؟ رفقة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، دي رفقة وهذه رفقة، فريق في الجنة رفقة وفريق في السعير، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا رفق، ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد رفق أيضا. يبقى في رفقة يصدق عليها لفظ الرفيق الأعلى، ورفقة يصدق عليها الرفيق الأسفل، الرفقة التي تصير إلى الجنة والرفقة التي تصير إلى النار. فإذا نظرت إلى الرفيق أنه يشمل الأعلى والأسفل، يبقى الأعلى ليس من القيود اللازمة، فيؤتى به للاحتراز عن الرفيق الأسفل. واضح؟ ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره. ثم ذلك على وجهين: أن يختص الرفيقان الرفيقان اللي هو الشيخ نافع الحشي بيقول الرفيق الأعلى الرفيق المذكور بالمنطوق والرفيق المذكور بالمفهوم، يعني الرفيق الأعلى والرفيق غير الأعلى. أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون طالب أن يكون في أعلى مراتب الرفيقين وإن كان الكل من السعداء المرضيين. خلي بالك من حاجة، مش احنا قلنا في رفيق يسار به الى الجنة، تمام كده؟ هذا الرفيق الذي يسار به الى الجنة ينقسم عندي الى قسمين: اعلى وغير اعلى، لانهم على مراتب متفاوتة. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليسوا كلهم من الرفيق، واضح؟ كلهم من الرفيق المرضي عنه الذي يسار به الى الجنة، لكنهم ليسوا على مراتب واحدة، فمنهم الأعلى ومنهم غير، يعني منهم العالي غير الأعلى ومنهم الأعلى، صح كده ولا لا؟ يبقى في عال وفي أعلى. يبقى النبي عندما قال اجعلني في الرفيق الأعلى، يعني لا تجعلني في الرفيق العالي بل اجعلني في الرفيق الأعلى، في أعلى المراتب. واضح هذا الكلام؟ يبقى الأعلى احتراز عن إيه؟ عن العالي، مش الأسفل اللي هم مش أصحاب النار، واضح؟ والثاني أن يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يختص منه الأعلى بالطلب وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم. خلي بالك من حاجة، الرفيق نوعان: أعلى وأسفل. الاتجاه الثاني يقول إيه؟ يبقى الأعلى هنا بمعنى العالي ويقابله السافل الذي يذهب به إلى النار. يبقى عندما قال في الرفيق الأعلى، يعني لا تجعلني مع الرفيق الذي يصار به إلى النار بل اجعلني في الرفيق الذي يصار به إلى الجنة. ويبقى الأعلى هنا ليس احترازا عن العالي بل احترازا عن السافل، ويكون الأعلى بمعنى العالي يحترز به عن السافل. واضح هذا الكلام؟ يبقى إما أن تجعل الأعلى احترازا عن العالي، واضح؟ ويبقى كان النبي يدعو بأن يكون في أعلى مراتب الرفيق، ماشي؟ واضح؟ أو أن تجعل الأعلى بمعنى العالي، ويبقى احتراز النبي يقول لا تجعلني في الرفيق الأسفل بل اجعلني في الرفيق العالي. واضح؟ وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم، ماشي؟ طب عند احتمالين، أيهما أقرب؟ الأول أقرب، فهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت الله فاسألوه الفردوس الأعلى، وفي القرآن وجعلنا للمتقين إماما. فطلب أعلى المنازل في الجنة، طلب أعلى المنازل في الجنة مستحب، وطلب أعلى المنازل في الجنة يعني إذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ يعني إذا كان أعلى منازل الجنة لا يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يطلبه؟ إن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم على الأعلى والسافل، على العالي والسافل، فيحترز بالأعلى عن الإيه؟ العالي، يكون بمعنى العالي، الأعلى بمعنى العالي ويحترز به عن السافل، ماشي؟ نتوقف إن شاء الله.